قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الجامع باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال: حق المسلم على المسلم ست، وجاء في الصحيحين نحوه من وجه آخر وفيه خمس دون قوله: وإذا استنصحك فانصح له، يعني بقية الست. ومن وجه آخر أيضا في البخاري أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر الخمس، وزاد: وإبرار المقسم، وإبرار المقسم. وجاء أيضا في رواية فيه: وإنشاد الضالة. وفي الرواية المتقدمة: ونصرة المظلوم، ونصرة المظلوم. فاجتمع لنا من هذه الأحاديث ثمان حقوق هذه المذكورة، أو تسع حقوق هذه المذكورة في هذا الحديث، وهي ست، ويزاد عليها إبرار المقسم ونصرة المظلوم وإنشاد الضالة، وإنشاد الضالة يعني تعريف الضالة، تعريف الضالة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. عندنا في السلام عدة مسائل، منها أن السلام سنة عند عامة العلماء، لأنه لم يجئ في الشرع ما يدل على وجوبه. وأما رد السلام فإنه واجب، وأما رد السلام فإنه واجب. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فرد السلام واجب، وأما ابتداء السلام فإنه سنة. ومن المسائل أن أكثر ما ينتهي إليه السلام البركة، أكثر ما ينتهي إليه السلام البركة، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أكثر ما جاء مما ينتهي إليه البركة في الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الرد: إذا قال وعليكم، قال له المسلم السلام عليكم، فقال هو وعليكم، فحذف المبتدأ، فقولان لأهل العلم. القول الأول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أصح القولين، أنه يصح، لأن حذف المضمر، لأن المضمر هنا كالمظهر، لأن المضمر هنا وعليكم السلام، فأضمر السلام، والمضمر كالمظهر، كأنه قال وعليكم السلام، كأنه قال وعليكم السلام، فالمضمر في حكم المظهر. وقد جاء هذا في المسند في رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأعرابي، قال له وعليكم. ومقتضى، وهو القول الثاني، قول جماعة من الفقهاء أنه لا يجوز، ولا شك أن الأولى أن يظهر فيقول وعليكم السلام، لكن إن أضمر فلا حرج في ذلك. إن قال السلام عليك إذا سلم على المفرد، أو قال السلام عليكم، فلا بأس. وإذا جمع فقال السلام عليكم، يكون قد نوى دخول الملائكة، يكون قد نوى دخول الملائكة. ومن المسائل أيضا أنه لا بأس أن يسلم على المصلي ولا يكره ذلك، ويرد المسلم بالإشارة، يبسط يده هكذا، كما جاء هذا في حديث بلال، يبسط كفه كما جاء هذا في حديث بلال. فإن رد عليه السلام بعد صلاته فحسن، إذا قال بعد الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله فرد، فهذا حسن، كما جاء هذا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن المسائل أيضا، والحديث في الصحيحين حديث ابن مسعود، ومن المسائل أيضا أنه يستحب أن يسلم إذا انصرف من حضرة أحد، إذا انصرفت، فكما يستحب أن تسلم في عند دخولك، فيستحب كذلك أن تسلم عند انصرافك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: فليست الأولى بأحق من الثانية، بأحق من الآخرة. ومن المسائل أيضا أنه يستحب أن يسلم إذا دخل بيته أو بيتا مسكونا له أو لغيره، للآية: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وفي الترمذي: يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. فالمستحب لمن دخل بيته أو دخل بيتا فيه سكان أن يقول السلام عليكم. وإذا دخل بيتا خاليا ليس فيه أحد، فإنه يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة. وكذلك المسجد الخالي، كذلك المسجد الخالي، فيستحب إذا دخلت المسجد أول الناس أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، وكذلك إذا دخلت منزلا كما تقدم خاليا. السلام يعرف وينكر، فيقال السلام عليكم ويقال سلام عليكم، كلاهما يجزئ، سواء كان هذا في السلام على الأحياء أو الأموات. إذا سلمت على الأحياء أو على الأموات فقلت السلام عليكم، أو قلت سلام عليكم، فإن هذا يصح، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن المسائل أيضا أنه إذا سلم على أصم فإنه يجمع بين الأمرين، بين الإشارة والنطق، بين الإشارة والنطق في سلامه وفي جوابه، حتى ولو كان أصم لا يسمع، فتجمع كما هو المشهور في المذهب وهو ظاهر الأدلة، تقول هكذا مثلا السلام عليكم. ومثل الذي يسلم على البعيد، الذي يسلم على البعيد حتى ولو كان البعيد لا لا يسمع، مثل أنت في سيارتك تمر على شخص قد تكون السيارة مغلقة نوافذها فتقول السلام عليكم وتشير بيدك. ومن المسائل أيضا أنه يباح تقبيل اليد وتقبيل الرأس تدينا أو إكراما، يعني باب التدين، يعني سواء كان هذا لأهل العلم أو من باب الإكرام كما يكون هذا للوالد ونحوه. وقد جاء هذا في الترمذي والنسائي في قصة اليهوديين الذين قبلا يد النبي عليه الصلاة والسلام ورجله عليه الصلاة والسلام. وجاء أن أبا عبيدة قبل يد عمر، احتج به الإمام أحمد. فتقبيل اليد وتقبيل الرأس هذا يرجع فيه للعرف، العرف عندنا تقبيل الرأس، تقبيل الرأس وتقبيل اليد يعني لا بأس به، كالذي يقبل يد والده مثلا أو يد والدته، ولو قبل رجلها أو رجل والده فإنه لا بأس بذلك. والمعانقة إنما تستحب عند القدوم من السفر دون غيره، فلا تستحب، يعني ما نقول إنها تحرم في غير القدوم من السفر، لكن إنما تستحب عند القدوم من السفر. وأما إذا كان لغير قادم من سفر ونحوه، نحوه مثل من طالت غيبته عنك، من طالت غيبته عنك فعانقته فلا بأس، وأما ما سوى ذلك فتركه أولى، تركه أولى. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عانق جعفر لما قدم رضي الله تعالى عنه من الحبشة. نعم. فهذا ما يتعلق بمسائل أو بعض مسائل السلام. وإذا دعاك فأجبه، تقدم الكلام في النكاح عن إجابة الدعوة وأنها تجب في العرس وتستحب في غيره. وإذا استنصحك فانصح له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فإذا طالبك هو بالنصيحة وجبت، إذا طالبك هو بالنصيحة كانت هذه النصيحة فرضا واجبا عليك. ومن المسائل أيضا قوله وإذا عطس فحمد الله فشمته، التشميت هو إزالة الشماتة عنه، فيدعى له ويقال يرحمك الله، تشميته يعني إزالة الشماتة، إزالة الشماتة عنه. ومن المسائل في ذلك أنه يستحب كما جاء يعني من مسائل التشميت والعطاس أنه يستحب لمن عطس كما جاء هذا في سنن أبي داود وغيره أن يغطي وجهه أو فأن يغطي وجهه بثوبه أو بيده، أن يغطي وجهه بثوبه هكذا إذا عطس، يعني أخذ طرف الشماغ هكذا وغطى به وجهه أو يغطي كذلك بيده لئلا يخرج منه ما يؤذي غيره. والحديث جاء في سنن أبي داود. قال الشيخ عبد القادر رحمه الله ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، وهذا الآن المقرر في ما يذكره الأطباء، وأن هذا قد يضره إذا التفت، وعلى ذلك فيضع على وجهه شيئا. ولو أنه يعني وضع يعني أنزل وجهه إلى الأرض، نعم، فكذلك هذا حسن، لكن يغطي وجهه كما تقدم بثوبه أو بيده. قال عليه الصلاة والسلام ثم اغضض بها صوتك، يعني يستحب أن تغضض بالعطاس صوتك، يعني مع القدرة على ذلك يعني لا ترفع صوتك بالعطاس. ومن المسائل أيضا يعني في هذا الباب أنه إذا عطس رجل بعيد عنك فيستحب أن تقول ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه من قوله يرحمك الله إن كنت حمدت الله، يرحمك الله إن كنت حمدت الله جل وعلا. وأما إذا علمت أنه لم يحمد الله فإنك لا تشمته. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لم يحمد الله فلا تشمته، وإن لم يحمد الله فلا تشمته. إذن إذا حمد الله شمت، إذا لم يحمد فإنه لا يشمت. إن كان بعيدا عنك فتقول يرحمك الله إن كنت حمدت الله جل وعلا، يرحمك الله إن كنت حمدت الله جل وعلا. وإن سمعه بعض الناس وبعضهم لم يسمعه فلا شك أن الذي سمعه يشمته، والذي لم يسمعه قولان لأهل العلم. أصحهما وهو اختيار ابن قيم الجوزية أنه يشمته، لأن هؤلاء سمعوه فدل على أنه حمد الله فيشمت، ما دام أنه حمد الله. وإن لم تسمعه أنت لكن سمعه غيرك فشمته غيرك فيستحب لك أن تشمته. وهو من فروض الكفاية، هو من فروض الكفاية. وإذا عطس ثلاثا وشمت ثلاثا ثم عطس بعدها فإنه لا يشمت، كما جاء في الحديث إنه مزكوم، كما جاء في صحيح مسلم إذا عطس ثلاثا فشمت. أما إذا لم يشمت فإنه يشمت بعد ذلك. لكن إذا عطس، يعني بعض الناس تسمعه من بعيد يعطس كثيرا ولم تشمته، فلما وصلت إليه قلت يرحمك الله، تشمته ولو عطس فوق الثلاث. أما إذا عطس وشمت يعني يعطس ويشمت ويعطس ويشمت ويعطس ويشمت، إن زاد رابعة نعم فإنه يقال شفاك الله ولا يشمت. نعم. وأما قوله وإذا مرض فعوده فهذا تقدم أيضا في باب عيادة المريض في باب الجنائز، وأن عيادة المريض من فروض الكفاية وتقدمت الأحاديث في فضلها. وإذا مات فاتبعه كذلك، تقدم هذا في الجنائز في اتباع الجنازة وما فيها من الفضل. نعم. صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، متفق عليه. نعم. ويعني من مسائل السلام أيضا ما روي عن ابن مسعود تمام السلام تمام التحية المصافحة، وجاءت حديث في فضل المصافحة، ولكن ينبغي أن تكون المصافحة برفق، فإن بعض الناس يعني يؤذي من يصافحه ولا ينبغي هذا، إنما يكون هذا برفق، يمد يده برفق ويصافح برفق فلا يجذبه جذبا ولا يؤذيه، بل يكون لينا في مصافحته. وقد جاء في الحديث في السنن أن الذنوب تحاط، إذا لقي المسلم أخاه فصافحه فإن ذنوبهما تتحات كما تتحات أوراق الشجر. نعم. وأما الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة وأثر ابن مسعود المتقدم في ابن أبي شيبة تمام التحية المصافحة، يقول هنا انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني هذا في أمر الدنيا، ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ففي الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك في ما يتعلق ب أمور هذه الحياة من الصحة والسكن والنفق والطعام والشراب وغير ذلك، لأن هذا يقنعك فيما أوتيك، هذا يبعد عنك الطمع ويجعل نفسك قانعة بما آتاه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال فهو أجدر، يعني أحق وأحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم، والحديث متفق عليه. وهذا دواء لما يكون في النفس من التشوف والطمع، وأيضا ما يدعوها كذلك إلى الحسد أو غير ذلك، فينظر إلى من هو دونه في مأكله ومشربه في راتبه. في إذا الآن دخلت هذه المدرسة وراتبك راتب مثلا مدرس، لكن هناك من المدرسين من هم قبلك، أو من الموظفين من هم قبلك ورواتبهم أعلى منك، فانظر إلى من هو دونك من المستخدمين. إذا كنت من المستخدمين فانظر إلى من في البيوت من العاطلين الذين ليس لهم عمل. وإذا كنت من العاطلين فانظر إلى البلاد التي يكون فيها العاطل ليس عنده ما يأكله ولا يشربه، وهو يعني في غاية ما يكون من الفقر. قد يكون العاطل يعني في يسكن في بيت والده وفي سعة من الرزق ونحو ذلك. فالمقصود من ذلك الإنسان دائما ينظر إلى من هو دونه، فإن هذا يدعوه إلى القناعة. وأما في أمر الآخرة فإنه ينظر إلى من فوقه لينافسهم على الخير. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. نعم. البر في الأصل تدخل فيه جميع الطاعات، جميع الطاعات ظاهرها وباطنها، كما جاء في سورة البقرة في قوله جل وعلا ليس البر، في قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الآية. ففيها الإيمان وفيها الأعمال الصالحة، وفيها الأعمال الصالحة. ولذا فإنه يجمع الطاعات الظاهرة والباطنة. وهنا فيه لأن البر أوسع من حسن الخلق في الأصل، فلما ذكر أن البر هو حسن الخلق وحصره في ذلك دل على فضيلة حسن الخلق. وحسن الخلق يدخل فيها الإنصاف في المعاملة، والرفق في المجادلة، والعدل في الأحكام بين الناس، والإحسان وبذل المعروف وكف الأذى، كل ذلك يدخل، وبذل الندى، كل ذلك يدخل في حسن الخلق. فالبر حسن الخلق. قال والإثم، قال صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في صدرك، حاك بمعنى تردد في الصدر، تردد في الصدر وأوجد في نفسك قلقا، فهذا يدل على أنه من الإثم، لأن البر ولأن البر النفس مطمئنة إلى فعله، والشيء الذي لا تطمئن نفسك إلى فعله ولا تحب أن يطلع عليه الناس هذا الغالب أنه يكون من الإثم، الغالب أنه يكون من الإثم. فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا يحزنه إذا تناجى اثنان دون الآخر، يحزنه لأن غيره اختص بالكرامة، ولأنه أيضا قد يقع في قلبه سوء ظن ويقول هؤلاء يتكلمون فيا وعندهم دسيسة وقد أرادوا بي شرا ونحو ذلك، فينهى عن ذلك نهي تحريم، لا يجوز هذا كما هو ظاهر الحديث. ومثل ذلك أيضا إذا كانوا لا يتناجون ولكنهم يتكلمون بلغة لا يفهمها، قد تكون هذه اللغة لغة من لغات اللسان، وقد تكون إشارات، قد يعني يكون بينهم إشارات ورموز، أو أنهم ينطقون بلغة لا يفهمها، فهذا داخل في هذا الباب. فإن كانوا أربعة جاز، أربعة جاز، وكما جاء هذا عن الراوي، كما جاء هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ظاهر الحديث هنا، لأن المسلم قال إذا كنتم ثلاثة. لكن لو كان هناك حاجة لهذا التناجي فلا مانع، قد يكون الأمر يختص بهم فيحتاجون إلى أن يتكلموا، هنا حاجة تكون هناك حاجة، إن لم تكن هناك حاجة، لأن إن كانت هناك حاجة ومنعناهم من التناجي فإن هذا لا يجوز، فإن هذا يلحقهم حرجا. قد يكونوا مثلا ينتظرون وهم المضيفون ينتظرون الضيف، وهناك رجل جالس، فقد يتناجون لحاجة في ترتيب ما يريدون به إكرام القادم مثلا، فهذه حاجة فلا ينهون، قد يدعي مثلا يكون ابنه جالس فيتكلم في أذنه بشيء مثلا ويكون هناك شخص ثالث، هذه حاجة لا ينهى عنها. نعم، كما قال هذا النووي رحمه الله تعالى، وأنه يجوز عند الحاجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق عليه. نعم، لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. والحديث متفق عليه، وفيه أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، فهذا الذي سبق إلى هذا المجلس هو أحق بهذا المجلس من غيره. وهذا الهدي والذي قبله ذكرهما الله جل وعلا في سورة المجادلة. نعم، فالمقصود هنا أنه ليس له أن يقيم الرجل من مجلسه ويجلس هو فيه، لأن هذا الذي سبقه هو أحق بهذا المجلس منه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. نعم، إقامة الصغير الشيخ كيف؟ إقامة الصغير لإجلاس يعني الكبير. إذا كان المجلس يعني مستحقا في الأصل لغيره، مستحقا في الأصل إما شرعا أو عرفا، فإنه ليس له أن يجلس فيه في الأصل. يعني بعض الأماكن تكون مثلا يكون هناك مجلس لأهل البلد ووسطه معروف أنه مثلا لأعيان البلد ولكبرائهم، فلو جاء شخص والمكان وجلس في صدر هذا المجلس حيث يجلس كبارهم ويتشاورون في يعني شأنهم، هذا يكون يعني قد سبق إلى ما ليس له. مثل ذلك أيضا في المسجد عندما يسبق الصبي إلى المكان الذي يكون فيه الشيوخ وأهل القرآن، فهذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز أن يقيمه أم لا، ولكنه لا يدخل هنا في النهي لما تقدم، لأن هذا المكان من جلس فيه قد سبق إلى ما ليس له أن يسبق إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مثل الضيف أيضا الضيف له مكان مثلا، الناس عندما يقدمون مثلا الطعام عادة الضيف له مكان، فلو سبق شخص من غير الضيوف إلى هذا المكان فلا نقول إنه أحق، فلا نقول إنه أحق به. وهكذا الإنسان إذا سبق إلى غير محله أو المعد لغيره أو الذي هو في الأصل يعني ليس له، فمثل هذا يعني لصاحب المنزل أن يقيمه عندما يجلس في المكان المعد مثلا للضيف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، وجاء في مسلم: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وهذا كذلك أيضا جاء في مسلم في الصحفة يعني في الإناء، ينبغي أن تأخذ من الطعام ما يكفيك، وإذا انتهى الطعام أن تلعق هذا الإناء، أن تلعق هذا الإناء. وإذا وقعت لقمة فكما جاء في مسلم: لا تتركها للشيطان، تميط الأذى عنها وتأكل هذه اللقمة، ولا تدري في أي طعامك البركة. قوله أو يلعقها يعني أن يلعقها ولده أو زوجته أو خادمه أو دابته أيضا، أو دابته أيضا، قد تكون هناك دابة يعني طوافة بالبيت فيمد يده وتلعق هذه الدابة يده. نعم. أو أن يلعق هذا يعني زوجته أو ممن لا يكره في العادة أن يلعق يده. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. نعم. تقدم أن ابتداء السلام سنة، وهنا فيه أن الأولى أن يكون السلام من الصغير على الكبير، فإذا مر صغير بكبير فالأولى بالسلام هو الصغير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. والقليل على الكثير، إذا مر مثلا ثلاثة بجماعة فهؤلاء الثلاثة أولى بالسلام، هؤلاء يمشون عشرة جميع وهؤلاء ثلاثة مثلا، فالمستحب في حق الثلاثة أن يبتدئوا بالسلام. نعم. وكذلك الراكب على الماشي. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، أحد الجماعة. فإذا سلم الجماعة كلهم فهذا أفضل كما هو المشهور في المذهب، لكن من جهة الإجزاء يسلم أحدهم، يجزئ عن البقية. لكن لو سلم كل واحد قالوا: السلام عليكم، سلم الجماعة، فإن هذا أفضل. ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، واحد من الجماعة يرد، فالجماعة يكفي عنهم الواحد في ابتداء السلام، ويكفي عنهم الواحد في رد السلام. مثل بعض الناس يكونون جلوسا فيأتي شخص ويقول: السلام عليكم، فقال شخص منهم: وعليكم السلام. يكفي هذا، يكفي عن الجماعة. نعم. كذلك لو قدم جماعة فقال أحد هؤلاء الجماعة: السلام عليكم. نعم. يكفي، لكن الأفضل أن يقول كل واحد منهم: السلام عليكم. نعم. وهذا حديث صحيح. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. نعم. هذا أيضا تقدم الكلام عليه في باب أهل الذمة، وفيه أنه لا يجوز أن يبدأ أهل الذمة بالسلام، لا يجوز أن يبدأ أهل الذمة بالسلام، يعني بأن يقال السلام عليكم، لكن إن سلموا فإنه يجب رد السلام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا قال وعليكم أجزأ، كما جاء هذا في الصحيحين، لو قال وعليكم فقط فإن هذا يجزئ، وإن قال كما هو المشهور في المذهب أهلا وسهلا فلا بأس، لو قال في رده لهم أهلا وسهلا فلا بأس بذلك. نعم. كيف هذا فيه قولان لأهل العلم: إذا ابتدأتهم بغير هذه التحية كأن تقول مثلا صباح الخير أو مساء الخير ونحو ذلك فقولان، وأصحهما أنه يجوز عند الحاجة، مثل أن تكون أنت الداخل وهم وهو جالس، مثل تدخل على طبيب مثلا أو على مدير إدارتك مثلا في شركة أو كذا وهو الآن جالس، فإذا فلا تبدأه بالسلام، وإنما تقول مثلا مرحبا أهلا وسهلا، نعم صباح الخير. الأقرب أن هذا جائز عند الحاجة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. نعم. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فيحمد الله جل وعلا، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. رد الجماعة. كيف؟ تشميت الجماعة إذا سمعها الجميع. نعم، فرض كفاية، يعني يكفي واحد يشمت. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. نعم. وجاء عن أنس في مسلم نحوه، وفيه أنه قال لما سئل عن الأكل قال ذلك شر وأخبث، يعني في الأكل. وعند الجمهور أن هذا للكراهية أو خلاف الأولى، قالوا لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أنه شرب قائما عليه الصلاة والسلام، قالوا فهذا يدل على أن ذلك جائز، فيكون شربه عليه الصلاة والسلام قائما لبيان الجواز، أو يكون هذا للحاجة والحاجة تزيل الكراهية، لأنه شرب من ماء زمزم قائما، فجائز أن المكان لم يكن مهيئا للجلوس، كما يوجد الآن عند البرادات مثلا ونحوها، يشرب الشخص في الشارع من الماء ولا يكون هناك في مكان مهيأ مثلا للجلوس ونحو ذلك. فالمقصود أنه عند الحاجة تزول الكراهية، فهذا يكره وعند الحاجة تزول الكراهية. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، هذا فيه استحباب التيمن، هذا فيه استحباب التيمن، وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. ولذا قال هنا ولتكن اليمنى أولاهما تنعل. واليمين يستحب تقديمها في كل ما هو من باب التكريم، ومن ذلك لبس النعل هنا ولبس الثوب ولبس السروال أيضا. السروال تدخل اليمنى قبل اليسرى، الثوب كذلك تدخل اليمنى قبل اليسرى، النعل تدخل اليمنى قبل اليسرى، هذا أدب مستحب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه أنه يكره المشي في نعل واحدة ولو يسيرا بلا حاجة، فالحاجة تزيل الكراهية. مثلا يكون مثلا المكان فيه تكون الأرض باردة، مثلا يفقد إحدى نعليه عند باب المسجد وتكون الأرض باردة، ويقول أهون علي أن أمشي في نعل واحدة وقد لا يضغط يعني على يعني لا يضع ثقله على اليسرى حتى يهون على نفسه البرد، أو أن تكون الأرض مثلا فيها شوك، ويقول أيضا كذلك أتقي بنعل واحدة، تزول الكراهية عند الحاجة. فإن لم تكن هناك حاجة فإن هذا يكره كما هو المشهور عند أهل العلم. قال في الفروع: ويكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة، نص عليه الإمام أحمد ولو يسيرا، نص عليه الإمام أحمد ولو يسيرا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، متفق عليه. نعم، لا ينظر الله جل وعلا إلى من جر ثوبه خيلاء، متفق عليه. هذا الحديث فيه أن جر الثوب خيلاء يعني الإسبال في الثوب على جهة الخيلاء يعني الكبر، أن هذا من كبائر الذنوب، لأن في هذا الوعيد، وأن الله جل وعلا لا ينظر إليه، ولا خلاف في هذا عند أهل العلم، وأن الذي يجر طرف ثوبه خيلاء أن ذلك من كبائر الذنوب. وإنما وقع الخلاف بين العلماء في من جر ثوبه لغير خيلاء، فقال الجماهير من أهل العلم وفيهم الحنابلة إن ذلك يكره، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري لأبي بكر: إنك لست ممن يفعله خيلاء، لأنه ذكر أن ثوبه يسترخي رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصلحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. وقالوا ما جاء من الأحاديث التي فيها أنه لا حظ للكعبين من الإزار، وما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قالوا هذا مطلق نقيده بالأدلة الأخرى، نقيده بالأدلة الأخرى، يعني هنا أطلق ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قالوا نقيده بالخيلاء، يعني نقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار إن كان خيلاء، إن كان على جهة الخيلاء. قالوا هنا نقيد ما جاء من النصوص المطلقة بالنصوص المقيدة. وذهب جماعة من العلماء ومنهم ابن العربي المالكي وطائفة من متأخري العلماء وغيرهم أن ذلك يحرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا الحديث مطلق. قالوا: ولحديث آخر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الترمذي في إسبال الثوب، قال فإنه مخيلة، يعني إن هذا الفعل مخيلة، لأن الذي يفعل هذا يكون قد تشبه بأهل الخيلاء والكبر، وقد يدعوه هذا إلى أن يقع في قلبه ذلك، فيكون قد أتى بصورة الفعل، لأن جر الثوب خيلاء هذه صورة فعل أهل الكبر، فإذا شابههم في الظاهر دعاه هذا إلى أن يشابههم في الباطن فيقع في قلبه الكبر. ولذا فإن وإن كانت هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء وهي مسألة اجتهاد، لكن الأقرب هو المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ للكعبين من الإزار، لا حظ للكعبين من الإزار، ولأن الذي يفعل هذا يدعوه إلى الكبر، وأبو بكر لم يكن يترك ثوبه، وإنما كان يعني هذا الثوب يسترخي فيرد ثوبه. أيضا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف يجر ثوبه كان هذا بسبب هول الأمر، فعلى ذلك الأقرب هو المنع، لكن هذه المسألة من المسائل التي كما ذكرت لكم العلماء قد اختلفوا فيها، فهي من مسائل الاجتهاد. نعم. وهذا لا يخص الثوب فقط، بل يشمل كذلك المشلح وغيره مما مثل يعني القميص، الإزار، حتى العمامة، حتى العمامة يعني قد تطال، يعني بعض الناس يطيل ذؤابتها حتى إنها تنزل عن الوجه المعتاد، هذا يفعله كذلك أهل الكبر، يعني يرخونها جدا، هذا كذلك، يعني هذا كذلك، هذا من فعل أهل الخيلاء. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد المؤمنين إلى أن يأكلوا باليد اليمنى وأن يشربوا باليد اليمنى، ونهاهم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وأخبر أن ذلك من فعل الشيطان. قال جمهور العلماء إن ذلك للكراهية، يعني يكره أن تشرب بالشمال وأن تأكل بالشمال، وتفرد ابن حزم بالتحريم وقال إن هذا يحرم، وحكى ابن مفلح رحمه الله تعالى ذلك عن ابن عبد البر أيضا، ولكن الذي في الاستذكار أن ابن عبد البر قال إنه أدب، إنه أدب. بقي هنا ما هو جواب الجمهور عن أن هذا من الشيطان؟ قالوا إن هذا كما يكون في الجلوس، فإن مثل الذي يجلس بين الشمس والظل هذه قعدة الشيطان، ومع ذلك لا يصل الأمر إلى التحريم، فليس موافقة الشيطان بفعل يدل على أن هذا محرم. قالوا وهذه من الآداب، وبقي حديث وباب الآداب، يعني النهي فيه يكون لاستحباب، يكون للكراهية. قالوا وأما ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لا استطعت، قالوا فإنه إنما منعه من ذلك الكبر، لما قال له سم لا استطعت هذا لأنه كما في مسلم لأنه منعه الكبر ورد السنة، ورد السنة، ولذا عوقب لأنه دفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إنما منعه الكبر، ولذا الأقرب ما ذهب إليه جماهير العلماء، وأن هذا يعني أن الأكل باليمين والشرب باليمين إنما هو للاستحباب، ولكن هذا مؤكد، هذا مؤكد، وقد ذكرت لكم أن ابن حزم الظاهري رحمه الله يعني مؤكد استحبابه أن يكون باليمنى، وتفرد ابن حزم كما تقدم بأن هذا للتحريم. نعم. والتسمية أيضا سنة كما في قوله سلم يا غلام سم الله كما في الصحيحين. وكما قال النووي رحمه الله إنه مجمع على استحبابها, يعني التسمية سنة بالإجماع, التسمية سنة بالإجماع. فإذا نسي كما في الترمذي أن يقول في أوله بسم الله فليقل بسم الله في أوله وآخره, فليقل بسم الله في أوله وآخره. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. وممن اختار أن الأكل بالشمال محرم أيضا السبكي, نعم, من الشافعية. عندنا ابن حزم والسبكي مع بعض المتأخرين أيضا قالوا إن الأكل بالشمال إنه محرم. وهذا الحديث كل حديث صحيح, كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف. السرف هو مجاوزة المباح, الحد المباح, يعني عندنا حد مباح فإذا جاوزته فهذا يسمى بالسرف, هذا يسمى بالسرف. فكل من الطيبات واشرب من الطيبات والبس كذلك وتصدق حتى في الصدقة في غير إسراف, حتى الصدقة فيها إسراف, كالذي يتصدق وهو ضعيف اليقين أو أهله كذلك, بحيث إنه يضيع أهله, يعني إنه بعد ذلك بعد أن يكون أنفق هذا المال بعد ذلك قد يعرض نفسه للسؤال ولا يصبر. فحتى الصدقة فيها إسراف. والإسراف كما تقدم هو مجاوزة الحد المباح. ومن ذلك مثلا الزيادة على الشبع, يعني أن يزيد على القدر الذي يحصل فيه الشبع بحيث تحصل له التخمة, فإن كان على وجه يضر بدنه فإن هذا محرم. إذا كان على وجه يضر بدنه فإن هذا محرم, أو يكون هناك حمية فيسرف مثلا في مثل مريض السكري إذا أسرف مثلا في أكل السكريات بحيث أنه يضر ببدنه فهذا كذلك لا يجوز له ذلك. نعم, هذا إسراف, هذا من الإسراف في حقه, بخلاف الذي ليس مصابا بهذا المرض لو أسرف مثلا في أكل التمر أكثر من أكل التمر فالتمر لا يضره. ولذا فإن الإسراف يختلف من شخص إلى آخر, كما أن الغني قد يكون ما يفعله ليس من الإسراف, فالغني هناك إسراف في حقه والفقير هناك إسراف في حقه. الآن الشخص الذي دخله محدود إذا مثلا أسرف في البناء أو أسرف في أشياء من ذلك نقول هذا قد يصل إلى التحريم إذا كان يلحق نفسه الديون ويعني أو يعرض نفسه للسؤال كما هو ملاحظ, فهذا في حقه إسراف. لكن الغني قد لا يكون هذا في حقه إسراف, فكل بحسبه. قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مثل ذلك أيضا يعني وضع الموائد فيها الخبز الكثير واللحم الكثير والطعام الكثير الذي يزيد يعني عن حاجة الطاعمين, فهذا أيضا يعني مما يؤول بالطعام إلى الإلقاء. وأما إذا كان يعني الطعام يبقى على حاله أيضا, لأن الطعام قد لا يبقى على حاله يكون فضلة, فقد لا يجد من يقبل هذه الفضلة أو أنه هذا الذي يأخذها يأكل منها يسيرا ويرمي الباقي أيضا. أما بعض الناس قد يضع يقول الضيف يعني أريد أن أكرمه ويكون بين يديه الطعام وافرا ولكني أصرف هذا الطعام بعد أن يخرج مباشرة بعد أن يقوم من الطعام يصرف هذا الطعام لأنه لم يلمس وليس بفضله ويوزع على الفقراء والمساكين أو تبقى فضلة يأكلها أهل البيت نعم يأكلها من يعمل في البيت ونحو ذلك فهذا لا بأس به. أما ما سوى ذلك فإنه دائر بين التحريم وبين الكراهية يعني وهو إلى التحريم أقرب. كثير من هذه الصور التي نراها هي للتحريم أقرب. ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين. فإن قيل ما الفرق بين التبذير والإسراف؟ فالجواب أن الإسراف يكون زائدا على القدر المباح يعني يكون الأمر مما ينبغي لكن يزاد عليه. وأما التبذير فهو أن يضعه ابتداء فيما لا ينبغي يعني مثل صرف المال في الحرام هذا ما نسميه إسرافا هذا نسميه تبذيرا. إلقاء الطعام مثلا هذا ما نسميه إسرافا هذا نسميه تبذيرا. فعندنا التبذير يعني من الأصل وقد وضع هذا في غير موضعه فيما لا ينبغي. وأما الإسراف فيقول أنا عندي ضيوف نقول يباح لك الآن أو يستحب لكن وضع قدرا زائدا نقول هذا إسراف. ينفق على أهله النفق على الأهل واجبة لكنه يزيد مثلا في النفقة نعم بقدر فيه إسراف. الأكل مباح لكن يزيد في الأكل هذا يسمى بالإسراف. فالإسراف إذن يرد إلى ما يكون في الأصل مباحا ثم يزيد عليه فينتقل إلى الإسراف. وأما التبذير فهو من الأصل يصرفه في شيء لا نفع فيه أو فيه مضرة من الأصل وهذا الذي يحجر عليه صاحبه كما يذكر الفقهاء في كتاب الحجر. هذا يبذر فهذا يحجر عليه إذا كان هذا التبذير يعني يعد في العرف مما يحجر على صاحبه فإنه يحجر عليه لأن مثل هذه المسائل في الحجر يرجع فيها إلى العرف. نعم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.